وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يغفر لنا زلاتنا وأن يحفظ لنا عوراتنا، وأن يوفقنا فيه لطاعته، وأن لا يجعلنا فيه من المحرومين. ما زلنا مع تفسير آية الكرسي، وهي تلك الآية العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يحفظها ويتعلم معانيها، كيف لا وهو يقرأها في يومه وليلته أكثر من 8 مرات. بقي لنا أن نعدد الفوائد التي تستفاد من هذه الآية، يعني سوف نأتي عليها جملة جملة إلى آخرها بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق اليسيرات. يقول الحق سبحانه وتعالى في مطلعها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قلنا الله اسم من أسماء الله الحسنى، وقال بعض أهل العلم أنه أعظم أسماء الله الحسنى، فلم يسمى به غيره، لا يوجد من تسمى بهذا الاسم إلا الله عز وجل، ولا يجوز التسمي به إطلاقا، ومن تسمى به أو ادعى التسمية به هذا قد يخرج من الملة. الله قلنا معناه المعبود حبا وتعظيما، المعبود حبا وتعظيما. لا إله أي نفي لكل ما يعبد من دون الله عز وجل، فلا إله غيره عز وجل، وكل من ادعى الألوهية غير الله عز وجل فهو مبطل، وهو على ضلال مبين، وهو قد نازع الله عز وجل في ألوهيته، وقد ادعى الألوهية من ادعى الألوهية؟ فرعون، عليه من الله ما يستحق، قال أنا ربكم الأعلى. وأيضا فيها قوله لا إله إلا هو، قوله هو بعض الصوفية يقولون أن هو هذا اسم من أسماء الله، وهو ليس باسم هو، لذلك تجد غلاتهم وظلالهم يعبدون الله بقوله هو هو هو، هذا ليس باسم، ولا هو بذكر، ولا يجوز أن يذكر الله عز وجل بهذه الصفة. الله عز وجل علمنا كيف نذكره في كتابه وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يكون في مجلس على طهارة وتذكره في معان تذكر إلى غير ذلك مما جاء في آداب الذكر. الله لا إله إلا هو، وقوله هو ضمير، يعني ضمير يعود على الله عز وجل. الحي اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه الحياة المطلقة التي لا تلحقها نقص بأي وجه كان، فهو حي لا بداية لحياته ولا نهاية لها، لذلك جاء في أسمائه الحسنى وصفاته الأول والآخر، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. المخلوقون والعباد لهم بداية ونهاية، لهم مبدأ ومنتهى، لهم أول وآخر، أما الله عز وجل لا يقاس بخلقه، لا بداية له ولا نهاية له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله القيوم فيه أيضا اسم من أسماء الله الحسنى، وهو القيوم، ومعناه صفته القائم بنفسه والقائم على غيره، وهذا يدل على كمال سلطان الله عز وجل على خلقه، فهو الذي يقوم على هؤلاء المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، وقائم على كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض، أو قبل ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا أيضا دليل على كمال حياة الله عز وجل. والنوم في حق المخلوق وفي حقنا نحن هو صفة كمال، صح ولا لا؟ يعني الإنسان الذي لا ينام يعد مريضا، لم يرقدش، يجي الأرق في الليل، أو له منغصات لا تدعه ينام، شو نقول له هذا؟ راك مريض روح الداوي، لأنك ماذا؟ مريض، لأنه الأصل أنك تنام، الأصل أنك تنام. وقد جعل الله عز وجل النوم آية من آيات الله عز وجل، وجعلنا الليل لباسا، قال وجعلنا نومكم سباتا. أما في حق الله عز وجل، عدم النوم هو صفة الكمال، عدم النوم هو صفة الكمال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة قلنا هي مقدمات النوم، وتصيب الدماغ، والنعاس يصيب العين، والنوم يصيب القلب، كل هذا منتف في حق الله عز وجل. فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا أيضا دليل على كمال قيومية الله عز وجل على خلقه، أنه قائم على خلقه بكل وجه من الوجوه، له ما في السماوات وما في الأرض، فيه كمال أو مطلق ملك الله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض، وله كل شيء، وله الدين واصبا كما قال الله عز وجل. قوله له ما في السماوات دليل على أن في السماوات مخلوقات، وهم الملائكة وغيرهم مما جاء تفصيله في الكتاب والسنة، وما في السماوات وما في الأرض أيضا من المخلوقات، كلها ملك لله عز وجل. وهذا دليل على صفة من صفاته، وهي صفة الملك. واسمين من أسماء الله عز وجل، هو اسم المالك والملك، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، كما نقرأ في سورة الفاتحة على روايتين، رواية حفص ورواية ورش. له ما في السماوات وما في الأرض، قلنا كمال ملك الله عز وجل ومطلق ملك الله، وفيها صفة الملك. واسمين من أسماء الله عز وجل: الملك والمالك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دليل على سلطان الله عز وجل، وأن له السلطان المطلق، وأن له التصرف الكامل في خلقه، وأنه لا يخرج شيء عن تصرفه عز وجل. ومن ذلك الشفاعة، فيه دليل على إثبات الشفاعة يوم القيامة. وقلنا الشفاعة هي أن المخلوقات، بعض المخلوقات يأذن الله عز وجل لهم أن يشفعون في بعض المخلوقات الأخرى لكي يدخلونهم إلى الجنة أو يخرجونهم من النار. وأعظم الشفاعة هي شفاعة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب أعظم شفاعة، يشفع في كثير من المخلوقات، منهم من يخفف عنهم العذاب، ومنهم من يخرجون من النار إلى الجنة، ومنهم من لا يدخلون النار وقد استحقوا دخول النار، ومنهم من لا يعني يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى غير ذلك من شفاعات النبي. وأيضا صاحب القرآن يشفع، والشهيد يشفع، والطفل الصغير الرضيع يشفع لأبويه، وغير ذلك. وأيضا يعني كثير من الشفاعات، وموضوع الشفاعة موضوع متوسع، يعني توسع جدا، وقد اختلف فيها حتى بعض المذاهب الفكرية العقدية. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دليل على كمال علم الله، ودليل على الإيمان بالغيب، وأن الله عز وجل يعلم ما كان لو كان، كيف سوف يكون، ويعلم الغائب يعني الماضي والحاضر، ويعلم الحاضر بإطلاق، ويعلم الماضي بإطلاق أيضا، لا منتهى لعلمه في الحاضر ولا منتهى لعلمه في الباطن، يعني في الماضي. كمال علم الله عز وجل، يعلم ما بين أيديهم يعني الأمور التي سوف تأتي، وما خلفهم الأمور التي قد مرت، الأمور التي قد مرت، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومن أسماء الله عز وجل في هذا العليم، العليم، ومن صفاته العلم، أنه عالم بكل شيء ولا يخرج شيء عن علمه، قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون بشيء من علمه. من يستطيع أن يحيط بشيء من علم الله عز وجل؟ سواء في يعني غيبا أو حاضرا، لا يستطيع ذلك مخلوق إلا بما شاء الله عز وجل ممن أطلعهم الله عز وجل على شيء من الغيب كالنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أخبر بأمور سوف تأتي كأشراط الساعة والدجال وغير ذلك من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحيطون بشيء من علم دليل على ساعة علم الله، وأنه لا يتصور ساعة علم الله عز وجل ولا يعرف حقيقته إلا الله تبارك وتعالى، إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد رأينا في الدرس الماضي ساعة كرسي الله عز وجل، فأنه من أعظم المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، وقلنا أنه كالحلقة الملقاة بالأرض الفلات، وأعظم من الكرسي العرش الذي هو مستو عليه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه: الرحمن على العرش استوى، أي على عليه. وفيه دليل على علو الله عز وجل على خلقه، فهو بائن من خلقه، علي عظيم، دليل على علو الله. وقلنا أن العلو هو علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، كما فصل ذلك العلماء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. هذه الكلمة كثير من الناس لا يعرف معناها، يقرأها ولا يعرف معناها، من آد يؤود، والأود هو العوج، والشيء الذي إذا وضعت فوقه شيئا آخر يؤوده، أي يعوجه ويثقله، هذا معنى هذه الكلمة في اللغة العربية. لا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظهما، لا يثقل الله عز وجل شيء ولا يعجزه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. قلنا الأود هو العوج، وقلنا معناه أنه الشيء الذي إذا وضعته فوق شيء وكان ثقيلا يعني يعوجه، يعني يؤوده، يثقله، هذا معنى هذه الكلمة. ولا يؤوده، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. وهذه السماوات والأرض محفوظة لله عز وجل، ولو اختل فيها شيء من حفظ الله عز وجل لذهبت السماوات والأرض. قال الله عز وجل عن السماوات: بغير عمد ترونها. وقال: وجعلنا السماء سقفا. من يحفظ الآية؟ سقفا محفوظا حفظها الله عز وجل، يعني هذا الكون يمشي بدقة متناهية جدا، يعني لو اختل شيء من هذا الكون بقدر الذرة لاختل الكون كله. هذا دليل على كمال علم الله وكمال قدرته سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، وهذا دليل على كنا على كمال قدرة الله وكمال علمه، لأنه لا يستطيع أن يحفظ الشيء أحد إلا إذا كان عالما به وإذا كان قادرا عليه. وهو العلي العظيم، اسمان من أسماء الله عز وجل، العلي علي كما قلنا، علي قدره، وعلي في ذاته، وعلي في أسمائه وصفاته، وعلي في قهره سبحانه وتعالى لعباده، وغير ذلك من معاني هذا الاسم العظيم. والعظيم اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. هناك جمع تبرعات لفائدة مسجد خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ببلدية بيضا برج، فأنصحكم بالبذل والصدقة في سبيل الله، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قلنا العظيم اسم من أسماء الله عز وجل الذي ينبغي أن يعظم، وهو عظيم في ذاته وصفاته وفي جميع شؤونه. ما يصلحش أن الإمام يتكلم ووحدي شيخه وصاحبه، والله ما يصلح أجمع، مش هكذا، هذا مجلس تعليم، موش مجلس تعدين شيخه هنا، يا إما تسمع يا إما ما تجيش للدرس حتى إني خلص الإمام وتدخل تحضر الخطبة برك. أما أنك تجي المسجد وعد شيخ، هذا لا يرتضيه لا الله عز وجل ولا نبيه ولا أصحاب العقول السليمة. شيخ شيخ مكش، هذا المجلس موش مجلس تعم شيخه، هذا مكان عبادة. يتعبد فيه الله عز وجل. ما نجدنا الشيخ هنا؟ قلنا العلي العظيم، العظيم من أسماء الله عز وجل ومن تعظيم الله عز وجل أنك تسمع للدرس، لأننا نذكر في اسم الله عز وجل ونبين معاني آية الكرسي. ينبغي الإنسان أن يتأدب قليلا بآداب المسجد. قلنا وهو العلي العظيم، العظيم في أسمائه وفي ذاته وفي صفاته وفي شؤونه وفي خلقه، كل شيء يدل على عظمة الله عز وجل، كل شيء يدل على أن الله عظيم. انظر في نفسك فقط تجد عظمة الله عز وجل، كيف ترى وكيف تسمع وكيف تتنفس وكيف تتكلم، يعني الأحبال الصوتية كيف يمر عليها الصوت ويصبح حرفا، يعني وكيف أنك الأكلة تأكلها وينتفع بها الجسم وتذهب من مرحلة إلى مرحلة حتى تصبح شيئا لا قيمة له وغير ذلك، كيف الدم يدور في عروقك، يعني عظمة لا يعرفها قدرها إلا الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا كيف ندرك عظمة الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم. هذه بعض معاني هذه الآية. ورأيت أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تكلم عن هذه الآية في تفسيره بإسهاب، وجاء بفوائد عظيمة، يعني من أراد أن يتوسع في بيان هذه الآية فليرجع إليها. هذا ما أردت بيانه وقوله، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وننبه أيضا أن الأولاد الآن سوف يخرجون إلى العطلة، وبعضهم يرمي كراريس ويرمي الكتب وفيها من أسماء الله عز وجل والقرآن الكريم ما فيها، يعني تخرج برا تلقى الكتب والكراريس مرمية في أماكن القمامة، وربما هو يمشي يخرج من المدرسة في العطلة يمشي ويطيش. هذا يعني مظهر رأيناه، نسأل الله عز وجل أن لا يكون في أولادنا. تقريت خلصت قرايتك جيب كراريسك للدار، إذا كان ما احتجتهمش احرقهم، لأن فيها أو أصلا اللغة العربية لا ينبغي أن تهان، لغة القرآن الكريم لا ينبغي أن تهان هذه اللغة العظيمة. لذلك يعني على كل الآباء والأولياء أن يحذروا أبنائهم من هذه الظاهرة، هذه ظاهرة مشينة في المجتمع، أنه الإنسان يرمي الكتب، يعني العلم قريته في المدرسة ومن بعد يطيشوا برا، هذا لا يصلح. بما فيها ذلك يعني الآيات القرآنية، يعني كتب التربية الإسلامية وكراس التربية الإسلامية الذي فيه أسماء الله عز وجل وفيه القرآن وفيه كذا وفيه اللغة العربية، أولى أن الإنسان يحذر أبنائه ما يخليهمش يديروا الفعل هذا المشين. خلصت بالخرارسك جيبهم للدار، إذا حبيت تتخلص منهم أحرقهم، تحرق هذه الآيات القرآنية، ما يفسدوا، ما تأذي الناس، ما يعشوا الورق الطايشين برا. يعني هذا كتنبيه فقط، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.

ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل الله وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون. عباد الله، أردت أن أبين من ورائي بيان هذه الآيات الكريمات وهذا الحديث العظيم عقيدة عظيمة، عقيدة يجب أن يعقد بها الإنسان على قلبه منذ أن يعرف معنى الإيمان بالله عز وجل، وهي عقيدة الولاء والبراء، وهي العقيدة التي تجعلك تعرف كيف تعامل الكفار وكيف تعامل اليهود والنصارى. فقد أبانت بعض الأحداث هذه الأيام ضلال الكثير من المسلمين في هذه العقيدة، بل حتى الدعاة منهم وبعض ممن يحسبون على الدعوة إلى الله. إذا وصل الأمر إلى الترحم على النصارى فكيف بهذا الإيمان الذي وقر في القلب وكأنه يجمع ما بين المتناقضات. النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها بعد أن بعث وأرسل، حياته كلها جهاد في سبيل هذا الوقت هذا الدين، جهاد لإعلاء كلمة الله. ومن كان يجاهد؟ كان يجاهد النصارى واليهود. وبعد ذلك يأتي عليك اليوم رجل يترحم على النصارى، بل لم يبقى الأمر في هذا، تعدى هذا، بل زعم لهم الشهادة في سبيل الله عز وجل. كيف لإنسان وقر الإيمان في قلبه أن يترحم على النصارى؟ كيف له ذلك؟ والآيات التي تلوناها في مقدمة هذه الخطبة كثيرة وكثيرة جدا. اقرأ سورة التوبة وسوف تتبين لك ما أنت عليه من خطأ ومن جهل. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه عقيدة الولاء والبراء من أصول العقيدة الإسلامية، بل هي جزء من معنى الشهادة التي نزعمها ونريد أن نموت عليها، لا إله إلا الله. وهو لا يعادي من عاد الله ومن حاد الله ورسوله. والله لو أتيحت الفرصة لأولئك الكفر الفجرة لمسحوا بنا الأرض ولا محونا، بل قتلوا أبناءنا ونساءنا شر قتلى، ونحن نتفرج بهاتين العينين ولا نحرك ساكنا لضعفنا، لما نحن فيه من الضعف. نسأل الله عز وجل أن يقوي المسلمين حتى ما زال بنا الضعف، حتى أصبحنا نسمح في بعض العقائد التي هي مبثوثة في الكتاب والسنة، نسمح في عقيدتنا لأجل من؟ لأجل أولئك الذين يحادون الله ورسوله. وعقيدة الولاء والبراء شرط من شروط الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بالعروة التي هي الإيمان بالله عز وجل. ومعنى الولاء والبراء أن توالي كل من والى الله ورسوله من أهل الإيمان، وأن تعادي كل من عاد الله ورسوله من أهل الكفر. كل من انتسب إلى الإسلام وجب عليك أن تواليه وأن تحبه وأن تنصره، وسوف يأتينا معنى الموالاة. وكل من حاد هذا الدين وجب عليك أن تعاديه معاداة شرعية كما وردت في الشرع، لا نظلم أحدا ولا نزيد ولا ننقص. ومن لوازم الولاء أيها الإيمان أيها المؤمنون كما قلنا المحبة والمودة، وسوف نبين لكم أن المسلمين زعزعوا في هذه العقيدة حتى في بلاد الإسلام وحتى وهم في حياتهم اليومية. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن بهديه اهتدى وعلى أثره اقتفى. وبعد، أيها المؤمنون، اعلموا أن من لوازم الولاء لله عز وجل أولاً قلنا المحبة والمودة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذا كنت تحب الله عز وجل وتحب نبيه عليه الصلاة والسلام وجب أن تحب المؤمنين مودة شرعية قلبية تصرفها لهؤلاء المؤمنين. لأجل ماذا؟ لأجل أنهم آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والتزموا هذا الدين الإسلامي. ثانياً، النصرة، أن تنصر كل من والى الله عز وجل من أهل الإيمان، أن تنصر المؤمنين وتدعو لهم بالنصرة وتتألم لكل ما يصيبهم. ثالثاً، الطاعة، أن تطيع الله ورسوله فيه كطاعة الوالدين وطاعة ولي الأمر وطاعة العلماء وطاعة عن الإداريين وغير ذلك في طاعة الله عز وجل. رابعاً، أن تتبع هذا الدين، لأنه من لوازم أنك توالي الله عز وجل وتوالي رسوله وتوالي المؤمنين أن تتبع هذا الدين الإسلامي كتاباً وسنة، وبذلك يتحقق الاجتماع. يعني كل مسلم يتبع الكتاب والسنة، فإذا كان منهم ذلك تحقق الاجتماع عن الكتاب والسنة. لذلك سموا أهل السنة والجماعة، أهل سنة ومجتمعون على تلك السنة والطريقة، وهي طريقة الكتاب والسنة. خامساً، أن تنصح لله عز وجل إذا كنت موالياً لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين. ومعنى النصح أن لا تخونهم، وأن تبين لهم الحق، وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ها هي الموالاة لله عز وجل. واعلموا أن الولاء منه الولاء المحرم، ومن ذلك محبة الكافرين لأجل دينهم. من أحب الكافرين لأجل نصرانيتهم أو لأجل اليهودية وما إلى ذلك فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. وأيضا الموالاة والنصرة والدفاع عنهم، بعض الناس يدافع عن النصارى ويدافع عن اليهود ويزعم أن هذا من المساواة وأنه من التسامح معهم وأن هذا جاء به إبراهيم عليه السلام. كلا والله، كيف تنصر من حاد الله ورسوله وأيضا طاعتهم فيما يخالف الإسلام؟ بعض الناس يطيع الكفار والعياذ بالله، وسوف تأتينا صور تبين لك هذه الطاعة، سواء كانت طاعة من تلقاء نفسه أو من اتباعهم للكفار والعياذ بالله تبارك وتعالى. رابعاً، التشبه بهم. قد يعني شبابنا، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، تفننوا في تشبههم بالكفار. وبناتنا أيضاً، هذا تطلب من الحجاب الشرعي، بمن يتشبهون؟ باليهود والنصارى. هذه القصات يعني الشعر واللباس الذي يبدي العورة وما إلى ذلك، من أتى به؟ اليهود والنصارى. وشبابنا يتشبهون به، وإذا جئت إليه قال أنت متخلف وأنت رجعي وأنت لا تعرف الموضة وأنت تعيش في زمان الجاهلية الأولى، لا تعرف شيئا، والله أنت أجهل من حمار أهلك. تصف الشرع بالجهالة، وتصف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالرجعية. لا حول ولا قوة إلا بالله. صار التشبه بالكفار موضة ورفعة في مجتمعات المسلمين. هذا هو الوضع الذي وصلنا إليه من جراء تركنا لعقيدة الولاء والبراء، لأننا لا نعرف كيف نعامل النصارى وكيف نعامل اليهود وكيف نعامل كل من عادى الله ورسوله وحاده. وأيضا من مظاهر الموالاة المحرمة الصداقة معه، يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا تتخذ اليهود والنصارى أصدقاء لكم وتخبرونهم بأسراركم فإنهم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في أذيتكم، والله لن ترمش لهم عين إلا والمسلمون تحت أقدامهم. وما يجري لبعض المسلمين في بلاد الكفر خير دليل وخير مثال، يضيقون عليهم بشتى أنواع التضييق، أحياناً يمنعونه من الصلاة، وأحياناً يمنعونه من الحجاب، وأحياناً يمنعونه من الأضحية في عيد الأضحى، وهلم جرا من المظاهر التي يضيقون عليهم لأجل الإسلام ولأجل الدين. وأيضاً من مظاهر موالاة الكفار الإقامة في بلدانهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ولفظ الإشراك يدخل فيه اليهود والنصارى لأنهم مشركون. النصارى يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، واليهود يعتقدون أن الله أن عزيرا ابن الله. أي شرك أعظم من هذا؟ فالإقامة في بلاد الكفر حرام وكبيرة من الكبائر بإجماع المسلمين. ولكم أن تنظروا في واقعكم لتعرفوا كم من المسلمين يقيم بين ظهراني المشركين. ما من رجل منا إلا وعنده من أهله من يقيم في بلاد الكفر. وبعد أن يأتيك في زمن الصيف وما إلى ذلك يتشدق بكلامهم ويبدي لك زعما محاسنهم ويقول لك: رأينا منهم كذا وكذا، أخبرني عن كفرهم، وأخبرني عن دينهم، وأخبرني عن حيوانية، يعني وكأنهم يعيشون الحياة الحيوانية، أخبرني عن زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، أخبرني عن الانتحار الذي هم ينتحرون في كل وقت وفي كل حين، أخبرني عن شربهم للخمور وأكلهم بالسحت وما إلى ذلك وتعاطيهم للربا والرشوة. لا يخبرك بهذا، لا يخبرك إلا بمحاسنه ولا يبدي لك مساوئه. لذلك اغتر بهم الكثير من الشباب، ولك أن تنظر إلى شبابنا وهم يقطعون البحار لكي يحيون حياة الدنيا في بلاد الكفر. لم تجرهم إلى هذه الحياة إلا شهواتهم، لأن الإنسان المتدين لا يذهب إلى بلاد الكفر ويعيش في بلاد الإسلام ولو أصابه ما أصابه. فهم يموتون في البحار وتأكلهم الحيتان ولا يبقى في بلاد الكفر. قد تكون هذه ردة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من مظاهر الموالاة السفر إلى بلادهم، بعض الناس يسافر إلى بلاد الكفر ويقيم فيها رحلات ورحلات، ربما يأخذ أولاده وزوجته وما إلى ذلك. السفر إلى بلاد الكفر وضع له علماء الإسلام قيودا، إما للتجارة مع ضوابط، وإما للدعوة مع ضوابط، وإما للدراسة مع ضوابط، وبيّنوا فيها كل شيء. أما أن تسافر للنزهة وتدعي أنك ذهبت إلى بلاد الكفر يعني متنزها، فهذا من أعظم الجرم، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من مظاهر موالاة أهل الكفر الدعاء لهم والترحم عليهم، إن الدعاء بالهداية. تدعو لأهل الكفر وأهل الضلال بالنصرة والتأييد، كما قلنا حتى جاء الأمر إلى الترحم عليه. وما حادثة هاتك الصحفية ببعيد، يعني بيّنت عور الكثير من المسلمين. هي نصرانية وتدافع عن أرضها، هي مواطنة فلسطينية نصرانية وتدافع عن أرضها. هل تزعم أنها بدفاع عن أرضها حبا للمسلمين؟ كلا والله، تدافع عن القدس لأن لها حقا فيها كما تزعم. هذه أرض فلسطين لمن كانت؟ كانت قبل مجيء الإسلام كانت لليهود، وبعد مجيء الإسلام حررها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبعد ذلك استرجعها النصارى وحررها من؟ صلاح الدين الأيوبي، واسترجعها وبعد ذلك في حروب الصليبية رجعت إلى من؟ إلى النصارى. وبعد الرجوع إلى النصارى استولى عليها المسلمون وفتحوها مرة أخرى، والآن استولى عليها اليهود. والنصارى لهم حق فيها كما يزعمون، ويريدون أيضا استرجاعها لأنفسهم. هي لم تدافع عن القضية الفلسطينية لأن فلسطين دولة مسلمة، بل لأن القدس يريدون أن يرجعونها إلى النصارى. وبعد ذلك يأتيك المسلمون ويقولون الشهيدة الفلسطينية فلانة، والله أتنسى أن أذكرها في هذا الكلمة، شهيدة ويترحمون عليها. أين هي عقيدتكم أيها المسلمون؟ تترحموا على نصرانية؟ والله من أعظم الكوارث. اعرف دينك واعرف عقيدتك. وأيضا كما قلنا الدعاء لهم والترحم عليهم، والإسلام دين عدل ودين عظيم، بيّن لنا كيف نعاملهم وبيّن لنا ما هي الصور الجائزة في تعاملنا معهم. فمن الصور الجائزة البيع والشراء معهم. باع النبي عليه الصلاة والسلام واشترى من اليهود والنصارى وتاجرهم، واشترى منهم وباع لهم. هذه التجارة ما بيننا وبينهم من الأمور الجائزة المشروعة شرعا، ولا تمس بديننا البتة، إلا إذا يعني عادت التجارة على الدين بالسوء والضر. وأيضا الإحسان إليهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن إلى النصارى ويحسن إلى اليهود معاملة، يعني رجلا لرجل، حتى أنه كان يهدي إليه ويهدون له. وأيضاً عيادتهم في مرضهم، عاد النبي عليه الصلاة والسلام ذات الطفل اليهودي، وعيادتهم لمصلحة ليست لأجل يعني حبهم أو مودتهم وما إلى ذلك، بل تعودهم لأجل مصلحة كأن تعرض عليه الإسلام، ربما يمر في سكرات الموت. وقد أنقذ النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الطفل اليهودي الذي دخل عليه وهو مريض، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، فنظر الصبي إلى أبيه وهو يهودي فقال له أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله وفاضت روحه. فقال خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي إلى النار. فعيادتهم تذكرهم وربما تعرض عليهم الإسلام وما إلى ذلك. وأيضا إعطاء الزكاة لهم في شريعتنا والمؤلفة القلوب، ذكرها من أصناف الثماني التي تعطى لهم الزكاة، ويعطون المال لأجل تأليف قلوبهم ليدخلوا في هذا الدين. فكم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام من المغانم ومن الزكوات لأهل الكفر لأجل أن يدخلوا إلى هذا الدين. حتى ذلك الصحابي وقد نسيت اسمه كان قال كان أبغض الناس إلي محمد عليه الصلاة والسلام. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه من المال حتى أصبح النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه وأسلم، ونسيت اسم هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. لماذا اكتكت؟ كسبه النبي عليه الصلاة والسلام بتأليف قلبه بإعطائه المال، حتى الشرع جعلهم من الأصناف التي تعطى لهم الزكاة. هذه أبعاد شرعنا وشريعتنا. وأيضا الزواج به. وأختم بهذا، بعض الناس يقول لك هل يجوز لي أن أتزوج بنصرانية؟ نقول له شرعا يجوز، أو يهودية، ولكن من هي اليهودية والنصرانية التي يجوز لك أيها الشاب أن تتزوج بها؟ قال الله عز وجل: والمحصنات من أهل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب تكون محصنة طاهرة عبيدة غير زانية ومتبعة لما كان عليه عيسى عليه السلام أو لما كان عليه موسى من الدين القديم، هذا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ماذا؟ كان الوقت أقرب إلى دين عيسى وأقرب إلى دين موسى. أما بعد التحريم فلك أن تنظر في نساء النصرانيات والنساء اليهوديات، أغلبهم غير عبيدات، يعني كلهم زانيات والعياذ بالله، إلا أقل القليل. كيف لك أن تتزوج بزانية؟ والله عز وجل يقول: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. حتى لما سئل بعض كبار أهل العلم عن مسألة الزواج بالنصرانيات واليهوديات ماذا قال؟ قال: نظريا يجوز وتطبيقيا لا يجوز، لأنه إذا نظرنا في واقعهم وجدناهم كلهم غير محصنات وغير عفيفات، تتوارد على الرجال من رجل إلى رجل إلى رجل، وبعد ذلك تأتي إلى مسلم ويريد الزواج بها ويقول لك: هي نصرانية وألقيها على نصرانيتها وأتزوج بها. إلا إذا دخلت الإسلام وأظهرت التوبة والإنابة وكفت عن كل ما كانت عليه قبل إسلامها، هذه تصبح مسلمة ولا خلاف في الزواج بها. وبعض الشباب يقول لك: أتزوج بها لأدخلها الإسلام. أدخل أنت أولا إلى الإسلام، أنت في كارثة عظيمة، لا تصلي الفجر في وقته وتسب الله عز وجل وتفعل الأفاعيل، وبعد ذلك إذا أتى الأمر إلى الزواج قال لك: سوف أدخلها إلى الإسلام. أنت لم تدخل في الإسلام جيدا، أدخل وبعد ذلك نزوجك بمن شئت من النساء، ولك أن تتخير من المسلمات العفيفات الطاهرات. فإذا أسلمت هؤلاء النصرانيات فلك أن تتخير منهم، أما أن تسمح في دينك لأجل شهوة تقضيها كلا وألف كلا. اللهم رد الإسلام إلى دينك ردا جميلا. ولا يعني يفوتني في هذا المقام تشبث الكثير من الشباب ببعض اللاعبين الكفار، يعني يسرحون تسريحاتهم ويلبسون لباسهم ويمشون مشياتهم، بل يتأثرون حتى بشخصياتهم. بعض اللاعبين هؤلاء والله منهم المخانين، مخنثون، لا يعتبر لا رجلا ولا امرأة. وشبابنا يعني يتجمل بالانتساب إليه ويقول لك: هذه كرة قدم. يا أخي، لم تصبح كرة القدم هي كرة قدم وفقط، بل أصبحت ركونا يعني يمس في جميع الديانات. حتى بعض أيام مرت بعض اللاعبين رفعوا على ألبستهم شعارا لمن للمثليين، ورفع هذا الشعار بعض اللاعبين المسلمون الذين يلعبون في الأندية الكافرة، يعني ألزموهم بأن يضع هذا الشعار على قميص المال لأجل المال. وكلا، أما دينه والله هو لا يأبه به، لأنه أصلا على جهل وعلى ضلال. اللهم رد الإسلام إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وحد العقيدة في قلوبنا، اللهم وحيها يا حي يا قيوم، اللهم انفعنا بما في القرآن يا حي يا قيوم، واجعله ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وغموضنا يا حي يا قيوم،